بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير تكملة الحوادث التي صاحبت غزوة الفتح، غزوة فتح مكة. رأينا أنه صاحب تلك الأيام، أي بعد ما انتهت الغزوة وانتهى فتح مكة وتطهير مكة وما حواليها من الأصنام، صاحبها مظهران عظيمان من مظاهر الإسلام. الأول هو مظهر الجمال، والثاني هو مظهر الجلال، حيث صاحبت تلك الأيام، أي ناسب أن أتى عيد الفطر، وعيد الفطر أتى بالمواساة. رأينا كيف كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أظهروا أعلام هذا الدين القويم في جنبات مكة، وأيضا بعدها بأيام فقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتح مكة وعاد إلى المدينة، كلا، بل بقي أياما بها، 19 يوما. وفي ذلك أو في تلك الأيام حدثت حادثة حقق بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو غرز في قلوب الناس، خاصة الطلقاء الجدد في الإسلام، غرز في صدورهم مبدأ المساواة أيضا. فهنا ظهر الجلال، الهيبة على الإسلام، حيث سرقت امرأة من أشرف الناس حسبا ومن أعظمهم حسبا، فأقام عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام حد السرقة وقطع اليد، وقال: لو والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وبعدها وقفنا عند سرية، هي سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، وتلك السرية حدث فيها حدث وقفنا عنده، حيث أردنا من خلال هذا الحدث أن يتربى المسلم على أن يضبط النشوة، نشوة النصر، أن لا يغتر بالنصر الذي يظهره الله تعالى على يديه، وأن لا يتجاوز حدود الله تعالى وهو في تلك الحالة. لابد على المسلم أن يراقب نفسه وأن يتثبت وأن يتذكر أن الجهاد ما شرع لأجل سفك الدماء، ولكن شرع لأنه باب من أبواب الدعوة، باب من أبواب الدعوة. متى يصار إلى القتل وسفك الدماء؟ ذلك إذا حيل بيننا وبين الدعوة. وقع الأسارة في أيدي المسلمين، كان من المفترض أن لا يقتلوا حتى يعلموا هذا الدين ويتثبتوا من أخبارهم، فقتلهم خالد بن الوليد وبعض الصحابة، ولكنهم ندموا على ذلك. وحادثة أخرى وقعت في تلك السرية هي تبين، أو قلنا هي رسالة إلى الشباب الذي يسترسل مع شهوات نفسه حتى يقع في داء العشق. ووقفنا عند تلك القصة طويلا، واقتبسنا منها أن هذا الداء قد يؤدي بالمرء إلى أشياء لا يمكن أن تخطر بباله حتى تقع. فأسدلنا الستار على هذه السرية، وقلنا إن خالد بن الوليد ومن معه ممن أخطأوا في تلك السرية لهم موعد يغتسلون فيه من تلك الأخطاء ومن تلك من ذلك التفريط الذي وقعوا فيه. قلنا هذاك يتجلى في غزوة حنين. اليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى هذه الغزوة، غزوة حنين، كما جرت العادة بشيء من التفاصيل، ونقتبس منها بعض الدروس وبعض العبر التي تزكي النفوس وتربط على القلوب. غزوة حنين نتناولها أولا من اسمها، فاسم الغزوة، هذه هي الغزوة 27 من غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتلاحظون الكم الهائل الذي قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي خرجه بنفسه، سبع إلى غاية الآن، هذه الغزوة 27 على الصحيح. وهذه الغزوة لها اسمان، لها اسمان اثنان، لأنه ربما تظنهما غزوتين، ولكن في الحقيقة غزوة واحدة اشتهرت باسم، والاسم الثاني لم تشتهر به. أما الاسم الأول فهو غزوة حنين. ولماذا اشتهرت بهذا الاسم؟ الجواب سهل، لأن الله سبحانه ذكرها في القرآن بهذا الاسم، ولا شك أن الأمر الذي يذكر في القرآن يشتهر أكثر من غيره. فقال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فنلاحظ أن الله لما سمى هذه الغزوة باسمها في القرآن الكريم ومن أجل ذلك اشتهرت. وحنين هذا اسم واد بين مكة والطائف، قريتان عظيمتان من قرى الجزيرة في ذلك الزمان، بل هاتان القريتان أعظم القرى. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون قريش مكة التي سادتها قريش والطائف التي سادتها ثقيف، يعني لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كان معروف في ذلك الزمان أن هاتين القريتين هم أعظم القرى على الإطلاق، مكة والطائف. بين مكة والطائف هناك وديان، هناك وديان، وكي يقولوا الواد مو بالضرورة يكون فيه ماء، يعني هاي مكة مثلا واد، مكة واد، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما فيش ماء، الواد قد يجف، الوديان في الجزيرة غالبها قد جف، فذلك واد أي أخدود، مكان محفور بين، لو يجي سيل يصير نهر، يصير نهر. هذا حنين واد يقع بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، هذا معنى حنين. إذا اشتهرت هذه الغزوة بهذا الاسم، لماذا؟ لأنها وقعت في ذلك المكان، غزوة حنين، وسنبين أن المشركين استوطنوا ذلك المكان، يعني استقروا فيه، وإلا اشتهرت الغزوة أيضا باسم آخر وهو غزوة أوطاس. غزوة أوطاس كذلك أوطاس واد آخر بجانب حنين، ينتهي حنين يبدأ أوطاس، ذلك لأن القتال احتدم وحمي القتال في أوطاس، يعني هم عسكروا بحنين لكن القتال حمي واشتد وبلغ المنتهى في هذا الواد الثاني وهو أوطاس. لذلك إذا سمعت غزوة أوطاس فهي غزوة حنين. والأوطاس سنرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تفاءل بهذا الاسم، تفاءل بهذا الاسم أكثر من الحنين. فأوطاس في اللغة العربية جمع وطيس، كما تقول أيمان جمع يمين، فالوطيس هو ماذا؟ هو التنور، التنور هو ذلك الموقد الذي يتخذ من الطين، العرب كانت تتخذ موقد من طين، هذا تصنع مثل القبة الصغيرة تشعله نارا وتضع فيه ما تريد أن تضعه لتطبخه، هذا هو الوطيس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول كما صح مسلم: الآن حمية الوطيس، ما فين تسمعوا حمية الوطيس، أول من تكلم بهذه الكلمة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حتى واحد قال هذه الكلمة، فهذا من وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تشبيه غاية في الجودة، يعني كلام بليغ. الآن حمية الوطيس تفاءل بالاسم لما عادت الكفة إلى المسلمين. أما مكانها فقل هو وادي أوطاس في الحقيقة، يمكن تقول حنين أو أوطاس شيء واحد، أن ينتهي حنين يبدأ أوطاس. إذا مكانها هو حنين وأوطاس، وزمانها وقع في العاشر من شوال، لاحظ جاء عيد الفطر، حدث الذي حدث مما رأيناه، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية خالد بن الوليد، عاد خالد بن الوليد خرج إلى حنين في اليوم العاشر من شوال، هكذا في العام الثامن من الهجرة النبوية. أما سببها فإذا سألت عن سبب هذه الغزوة، سبق أن بينا أن أول شرارة حدثت في الأيام السابقة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتاح مكة دخلها عليه الصلاة والسلام هو وعشرة آلاف مقاتل، هذا الجيش هذا لم يحدث أن خرج به رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل، يعني أول مرة، لا ندري إلا الله عز وجل الذي يدري من الذي تغلغل في صدور هوازن. هوازن هذه مثل قرية مسالمة، قرية مسالمة لم يسبق لها أنها حاربت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عندها شيء سوابق من قبل في عداوة بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، من الذي تغلغل في صدورها دخل في قلوبهم حتى أقنعهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيجتاحهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينوي ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينوي أن يغزو هوازن مباشرة دون أن يدعوها إلى الحق والهدى الذي أرسله الله تعالى به. ماشي، اقتنعوا بذلك فأعدوا العدة، أعدوا العدة واستعدوا كما سنبين. لم يخرج فقط المقاتلون، بل خرجوا هم وأبناؤهم ونساؤهم وأنعامهم، خلاص يعني عزما على القتال. هذا رجل اسمه مالك بن عوف النصري، مالك بن عوف النصري، هذا من سادات العرب، سيد من سادات هوازن، وجمع هوازن قبيلته كلها، زد راح للثقيف طائف، سنرى بعد غزوة حنين غزوة الطائف، ذهب حتى إلى الطائف كي يعينوه، أمدته الطائف، زد استنفر قبيلة جشم وقبيلة سعد بن بكر وأوزاعا من بني هلال، وهؤلاء أجابوه، يعني لاحظ حتى بلغوا كما سنبين بعد حين 20,000 مقاتل، يعني أكثر من عدد المسلمين، فأجابوه. يعني الآن هؤلاء يستعدون لماذا؟ لضرب الرسول عليه الصلاة والسلام. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة في أيام كانت قلنا تتسم. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن لا يريد القتال، هو الآن يريد أن يعلم هؤلاء الناس الجدد الإسلام، ناس جدد دخلوا في الإسلام، قريش كاملة وما حواليها، هو يريد أن يتفرغ يعلمهم الدين. فلكن مكره أخاك لا بطل. الآن أرغم رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يتصدى لهؤلاء، فأرسل جاسوسا كما جرت العادة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه يرسل جاسوسا يأتيه بالأخبار، يترصد تحركاتهم ويترقب آثارهم ويجمع أخبارهم. فتغلغل فيهم ولم يجد للقيام بهذه المهمة إلا رجلا ذكيا ويعرفه من يعرفه من العرب، وهو عبد الرحمن بن أبي حضرت، أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءه بالخبر. شوف هكذا، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يغزو مباشرة، يتثبت قبل من الخبر، انظر هل حقيقة خرج هؤلاء هوازن ومن معهم لمقاتلتنا، يريد أن يتثبت. روى ابن إسحاق والحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من فتح مكة انتهى، جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر وجشم ومن سعد بن بكر وأوزاعا من بني هلال وناسا من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر، شوف كيف هذا بذل الجهد، وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف الطائف جو وبنو مالك، ثم سار بهم هؤلاء الجمع، سار بهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسارت معه الأموال، الأموال يقصدون بها الإبل والبقر والغنم، ما ليش خرجهم هكذا، يريدون أن يبقوا في محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى الموت. خرج معهم الأموال والنساء والأبناء، فلما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام بهم بعث عبد الرحمن بن أبي حضرد الأسلمي فقال: اذهب فادخل بالقوم، ادخل بينهم، اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم، جبنا الأخبار كم هم، كم عددهم، ما هو سلاحهم، أين يريدون أن يعسكروا، هذه المعلومات مهمة. قال فداخل فمكث فيهم يوما أو يومين كاملين، ثم أقبل فأخبره الخبر، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرد؟ عمر بن الخطاب ما كان يصدق، يعني لماذا هوازن يعني موش منتظر أن تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال عمر بن الخطاب: كذب ابن أبي حضرد، وكذب تطلق العرب ويريدون بها أخطأ، لكن ابن أبي حضرد ما فهم الذي فهمه مباشرة، فقال بأسلوب هادئ، التفت لعمر فقال: إن كذبتني فقد كذبت من هو خير مني، ده يجبد له الماضي السوابق العدلية، قالوا إذا كذبتني أنا عادي، مش كذبت خير من هو خير، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كذبت وحاربته في مكة. فعمر الخطاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرت؟ يعني ولا معلول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرت؟ قال كذب، لأن هو ولا يقول، ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قد كنت ضالا يا عمر فهداك الله، قل له كنت ضالا فعلت ذلك وكنت ضالا فهداني الله عز وجل. المهم أول شيء بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى صفوان بن أمية. صفوان بن أمية هذا سيد من سادات قريش، لا ندري هل أسلم ولا ما أسلم. المهم سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعيره أدراع، درع مهم للقتال، فمئة درع، طلب منه مئة درع. هذه مسائل في السيرة لكن يقتبس من الفقهاء أحكاما فقهية. فاستعار منه مئة درع وما يصلحها من عدتها. فقال يا محمد أغصبا؟ يعني واش أعطيها لك، يعني تديها من عندي غصبا ما ترجعها ليش؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، أي تسلفها لي وهي مضمونة، عارية مضمونة حتى نؤديها إليك، يعني هي في ضماني، أي لو حدث لها شيء أعيدها إليك كما أسلمتني إياها وحتى أؤديها إليك. ثم خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام سائرا، هذا هو حديث جابر، خرج بعد أن عين أميرا على مكة. الآن مكة صارت في بلاد الإسلام، عين أميرا في المستخلف على المدينة، على مكة، ما في نقول المستخلف على المدينة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام استخلف على المدينة منذ مدة أبارهم الغفال، الآن عنده مكة فتحها، فهو يستخلف عليها عتابة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه، وجعل من يعينه على إمارة مكة وإدارتها في تلك الأيام أبا ذر الغفاري. المهم الأمير الذي استخلفه هو عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه. أما حامل لواء المسلمين فقد خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام بجيش الفتح كامل 10,000 مقاتل، ومعه 2,000 من الطلقاء من أهل مكة الجدد الذين أسلموا حديثا، وحمل الألوية يومئذ مجموعة من الصحابة لم تذكره لنا تذكرهم لنا كتب السيرة، وفي مقدمة هؤلاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسنرى كيف أبلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة البلاء الأحسن. لكن الله تعالى لا يريد من المسلمين أن يكثروا بقدر ما يريد منهم أن يطهروا، لأنه تعرفوا شعار العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، وش يقول لك؟ يقول لك ثقف ثم كثف، يعني ما تكثفش بعدين فقد تثقف، من تستطيع ذلك؟ إذن المهم أن تثقف ثم تكثف، يعني الكثرة لا يريدها الإسلام، إنما يريد النوعية، نوعية هؤلاء الذين ينضمون تحت جناح الإسلام، وإلا الكثرة ربما تفسد كثيرا مما أكثر مما تصلح. دائما الكثرة يخاف منها العبد إذا كثرت الأشياء. لاحظ مثلا الفتوحات، ما هو الشيء الذي ينكره العلماء التاريخ أو حتى العلماء الفقه وغيرهم؟ ينكرون على بعض الأمراء أنهم كانوا يغلون في الفتوحات، يعني يفتحون البلدان البلد تلو الآخر دون أن يعلموهم، ولذلك ترون مثلا في الدولة الأموية ارتكبت هذا الخطأ، يعني وسعوا بزاف رقعة الإسلام دون أن يعلموهم، وكذلك وقع في هذا الخطأ مثله الدولة العباسية. وش الفائدة لما تفتح وتفتح وأنت لا تعلم الناس، تفتح الحقول دون أن تفتح العقول؟ لا، افتح البلد، بث فيه الإسلام كما ينبغي حتى لا ينقلب هؤلاء الناس عليك. فقلنا الإسلام مهم، هذا الإسلام يريد من الناس أن تطهر لا أن تكثر. فلذلك نرى للأسف خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة يريد حنينا، في الطريق الله يريد قلنا من الناس أن يتعلموا، فيجعل بعض الأشياء تحدث كي يتعلموا. قلت للأسف بعض الصحابة من الطرقاء الجدد لا شك المخلصين، هم لا شك أنهم مخلصون في ما يريدون، لكنهم أخطأوا ممن أسلم حديثا، وقعوا في خطأ ينسف ما خرج، شوف الآن ينسف ما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجله. لماذا خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة؟ لماذا؟ للدعوة إلى توحيد الله. هؤلاء قالوا كلاما ينسف ما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجله، بل ينسف ما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجله، ويهدم ما من أجله قام سوق الجنة وسوق النار، وما من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، وهو توحيد الله. كلام فيه شرك، بل قل إنهم أرادوا تقليد المشركين في شركهم، فهذا خطأ عظيم. نرى تفاصيل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن إسحاق. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا عن مكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وكان للكفار سدرة، سدرة الشجرة، لذلك جاء في رواية: وكان للكفار شجرة عظيمة خضراء، شجرة عظيمة خضراء، يعكفون عندها، كان يبيتون يوما كامل يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم ويذبحون عندها. لاحظوا مظاهر الشرك نفسها، مظاهر الشرك لا تتغير حتى في هذه الأمة إلى غاية أيامنا هذه، يتخذون بعض الأشجار للتبرك بها، لكنهم لا يعلقون أسلحتهم، إنما يعلقون خرقا، خرق هذه ويضعون فيها بعض الأموال يأكلها أصحاب الأشجار بالباطل. فهذه مظاهر معروفة، يتبرك بعض الناس بالأشجار. لذلك عمر بن الخطاب ماذا فعل في خلافته؟ قطع الشجرة التي وقعت عندها صلح الحديبية، قطعها، التي وقع عند بيعة رضوان، قطعها حتى لا يظن الناس الذين يأتون من بعد أنها شجرة اختصها الله عز وجل بأشياء. المهم، كانت شجرة عظيمة خضراء يعكفون عندها، قلت يبيتون ليلة ويعلقون أسلحتهم عندها ويذبحون عندها. يقال لها ذات أنواط، شجرة معروفة ذات أنواط، أي أنواط الأشياء التي تعلق. قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، مش هي واحدة أخرى، فمررنا بسدرة خضراء عظيمة جدا، فقلنا وتنادينا في جنبات الطريق: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فعندئذ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاح: الله أكبر. شوف، الله أكبر، التفت الجميع إليه عليه الصلاة والسلام. الآن لابد من التحذير: إنها السنن، لقد قلتم ما قال قوم موسى كما قال قوم موسى لموسى. شوف الاستحضار، لقد قلتم ما قال كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: بل أنتم قوم تجهلون. فقال: إنها السنن، لتركبن سنن من قبلكم سنة بسنة. هذا لفظ الترمذي والإمام أحمد، وفي رواية أخرى تعرفونها: لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وحذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني حتى لو فعلوا شيء مستحيل، لأنه الإنسان لا يدخل جحر الضب، جحر الضب صغير، حتى لو فعلوا المستحيل لكان منكم من يفعل ذلك. المهم، الرسول عليه الصلاة والسلام زجرهم وصاح فيهم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم قوم تجهلون. المهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك ويعلم أكثر منا أن هؤلاء جدد في الإسلام، جدد في الإسلام، فمع ذلك لم يسكت عليهم. يعني علاش؟ لأنه مسوا جناب التوحيد الذي من أجله خرج. فالمسلم ينبغي أن ينكر إذا مس جناب التوحيد، ولو كان الإنسان حديث عهد بالتزام. مسائل التوحيد لا يتسامح فيها، لابد أن ينكر المرء ويعلم، بخلاف مسائل أخرى ربما قد يغض المسلم الطرف عنها لغرض أو لمصلحة. لكن مسألة التوحيد لابد أن ينكرها، أن ينكر من مسها بخدش. ثم نرى الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كما أنه لم يسكت كما يسكت كثير من الناس، يقولك نسكت حتى لا نفرق الصف. نعم، نسكت حتى لا نفرق الصف في المسائل ربما الاجتهادية، حتى لا نقيم الدنيا ونقعدها من أجله، لكن في مسائل التي يقوم عليها الدين، ما أرسل الرسل إلا من أجل هذا، لابد المسلم أن لا يتسامح. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام درس الحديث عهد بإسلام لابد تنكر عليه إذا مس ما يهدم هذا الإسلام. في الوقت نفسه نتعلم منه العذر بالجهل، ما كفرهم، ما حكم عليهم بكفر ولا بشرك ولا غير ذلك، ما قال جددوا إيمانكم وأنكحتكم لا، عذرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء كلهم استدلون بهذه القصة على العذر بالجهل. الإنسان إذا اقترف أمرا فيه شرك وهو جاهل يعلم ولا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالكفر بمجرد الفعل. المهم، نصحهم عليه الصلاة والسلام ولم يفوت الفرصة ليرسل من هذا الحدث يرسل رسالة إلى الأمة، برسالة إلى الأمة وجيزة أن الأمر لن ينقف عند هذا الحد، ستبقى هذه الأمة لأجل الوهن الذي يصيبها تقلد المشركين حذو القدة بالقدة، أن هذا الأمر سيبقى لتركبن سنة ما قبلكم، أي هذا أمر إذا حدث لا تتعجبوا، أمر لا بد أن يحدث. صحح لهم خطأهم وسار بهم إلى حنين عليه الصلاة والسلام. شوف مسيرة أو يسير، وحنين هناك ينتظره المشركون. لذلك من هو قائد المشركين؟ تحدثنا حامل لواء المسلمين. آن قائد المشركين هو مالك ابن عوف النصري في 20,000 مقاتل، 20,000 مقاتل يعني عدد كبير جدا. يسير إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في السير، مشى يعني شوي أطال في السير، والآن حان موعد الصلاة، فقرر عليه الصلاة والسلام أن ينزل، يعني قفوا ننزل في هذا المكان. روى النسائي في الكبرى وأبو داود في سننه عن سهل بن الحنظلية، هو سهل بن الربيع بن الحنظلية، حنظلية أمه، قال إنهم ساروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم حنين، فأطنبوا السير، أطنبوا أي مشوا طويلا، حتى كانت عشية فحضرت الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء فارس، هذا فارس أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عبد الرحمن ما بيحضرت لا شك، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني انطلقت بين أيديكم أي سبقتكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن كلها، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم. متى نقول على بكرة أبيهم؟ إذا قلنا أرضنا كلهم، قل جاءوا على بكرة أبيهم، هذا مثل يضرب ومورده على الشرى. كان واحد الناس غزوهم قبيلة غزوها قطع طرق، هربوا، سمعوا بلام جايين هربوا، طبعا أخذوا أنفسهم، أخذوا أموالهم، ثيابهم، خيامهم، شياهم، كل شيء، حتى البكرة تاع البئر، مش البئر لما تحب تدورها عني يعني الحبل تحطوا على حديدة تدور، هذه تسمى البكرة، هذه كدواء. فقالوا ذهبوا على بكرة أبيهم، أي حاملين معهم بكرة أبيهم، فصار هذا يقال الإنسان إذا جاء بجميع ما لديه يقال جاءوا على بكرة أبيهم. فقال إني رأي إذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعونهم، الضعن عبوش من الضعن؟ الضعن جمع ضعينة، هي المرأة في الهودج، المرأة الحيية المتسترة هذه في الهودج، خرجنا مع الرجال، بضعونهم زد ونعمهم الإبل وشياههم، حتى هذو خرجوا، يعني صح ما مش حاملين سيوف لكن خرجوا، حتى الإبل والشياه اجتمعوا إلى حنين. الآن قالوا رم في حنين، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الابتسامة غالية جدا في هذا الوقت، يعني فيها رباطة جأش، يعني تقذف طمأنينة في قلوبنا. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، مو بس الابتسامة التي فعلت فعلها، حتى الكلمة التي قالها، فقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ الآن لابد أن يبيتوا. فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الذي يبيت يحرس المسلمين شفنا في كتاب الترغيب والترهيب فضل الحراسة في سبيل الله عز وجل، وهذا الحديث يدل أيضا على هذا الفضل. فقال يلا اركب، طبعا كي تحرس مش تحرس معهم، هذا مش فايدة، تحرس لازم تبعد شوي حتى تنذرهم إذا أقبلوا، ترقد معهم تقصر معهم ماكش تعسكار من أسوء، فروح خرج من هناك وحدك كيلومتر أو كيلومترين وعس، فإذا رأيت العدو قادم تعال وركب وقل لنا، ما بده سهلا. فقال يلا اركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي يوصيه استقبل هذا الشعب، قال روح في هذا المكان حتى تكون في أعلاه، اشوفني ولا نغرن من قبلك الليلة، إياك يهجمون وأنت غافل، أي لا يأخذونك في غرة، أنت غافل. فلما أصبحنا الصبح خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ وش مازال ما جاش؟ هل أحسستم فارسكم؟ فقالوا: ما أحسسناه. إذا صلى النافلة. فثوب بالصلاة، شو معنى تثوب بالصلاة؟ أي أقيمت صلاة الصبح. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى الشعب، ثم صلى حتى إذا قضى صلاته قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. طبعا جعلنا ننظر أين هو، ليس هنا، يعني ونراه حتى رأيناه قادما. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بقدومه قبل أن يراه، حتى وقف على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم وقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. أي المشركون لا يزالون في حنين، ما تحركوا، بقوا في حنين. فقال عليه الصلاة والسلام: هل نزلت الليلة؟ يعني كي كنت سير نزلت في مكان؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة، باش نصلي ولا نقضي حاجة من غائط أو بول. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام، انظر إلى الفضل، فضل الحراسة، قد أوجبت، أوجبت يعني وجبت لك الجنة، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. خلاص يعني لو تموت الآن يكفيك هذا باش تدخل الجنة، لا عليك ألا تعمل بعدها. هذا مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأهل بدر. هكذا نرى الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذ الحيطة، وهو النبي يتخذ الحيطة، يتخذ حراسة، يرسل من يحرسون الليلة، يعني مش معناته نبي خلاص التوكل على الله هو بالأخذ بالأسباب، بالأخذ بالأسباب. وهذا طالما دندن حوله في غزوة بدر، في غزوة أحد، كان يعني يتخذ الأسباب كلها. فإذا عدمت الأسباب هنا تتدخل العناية على الله عز وجل، أما أنك ما تتدخلش، ما تأخذش الأسباب فلن يعينك الله، هذه ديها رسمي. ماشي، بشر صاحبه هذا بالثواب العظيم، وبشر أصحابه بالغنيمة الهائلة التي ستقدمها إليهم هوازن ومن معها من ثقيف غيرهم. طبعا هذا تهور غير معهود يرتكبه العرب، تهور يعني ليس لديهم، يعني أول ربما أول من فعل هذا من العرب هم هؤلاء هوازن، تهور شديد أن يخرج الإنسان يعني بنسائه وأولاده ونعمه وشياهه، شخصا يقوم بمثل هذا الأمر لا تسمى إلا متهور، مقامر، مغامر، كما شئت. لماذا؟ لأن الحكيم، الإنسان الذي عنده حكمة، يخوض حرب يعمل لها حساب تاع النصر ويعمل لها حساب تاع الهزيمة أيضا، مو بس النصر، دير حسابك ربما تنهزم، فإذا انتصرت فذاك الذي كنت تبغي، وإن انهزمت فبأقل الخسائر، والأيام دول ولك فرصة، أكثر من فرصة في الأيام القابلة. المهم هذا تهور، لكن الله إذا أراد أن يقضي على أحد أزال عقله خلاص. ماشي، مالك بن عوف رجل، قلنا رجل المغامرة، رجل المقامرة، خاصة أنه اغتر بأن هوازن إلى جانبها الآن ثقيف ومن لحق معها، والآن وصلت غطفان، ما تنساش غطفان جات أيضا، غطفان تضمر العداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أمد، حانت الفرصة، قال 20,000 نجو، 20,000 نأتي ونقاتل معكم. ولم يكن المسلمون أقل ثقة من الكفار، يعني حتى المسلمون ولله الحمد كانوا على ثقة، وقد أعجبتهم كثرتهم، وسنرى أن هذا خطأ. يعني أي مسلم يعتقد أنه سينتصر بالكثرة هذا خدش في توحيد الله، هذا خدش في التوكل على الله. أي المسلم إذا انتصر فإنما ينتصر بنصر الله عز وجل، ليس بالكثرة. فإذا المسلم أعجبته كثرته فالأفضل أن يوقف عمله، الإنسان يحذر، الكثرة لا تساوي شيئا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ماشي، قلت خيل لبعض الصحابة أنه من اليوم فصاعدا لن يهزمهم أحد إذا كانوا بمثل هذا العدد، 12,000، قال خلاص من اليوم لن يهزمنا أحد، ويخبرنا الله تعالى عن هذا الأمر الذي لا يطلع عليه سواه. هذا أمر في القلوب هو الذي لا تخفى عليه خافية. فقال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. إذ يوم أعجبتكم كثرتكم، المفروض ما تعجبكمش الكثرة. وبالغ بعض الشباب، طبعا دائما نشوف يعني هذه كذا تسطر عليها، الذين يسميهم أنس بن مالك أخفاء، ناس خفاف فيهم طيش، وكلهم طلقاء. وإلا شفنا ابن عمر، أنس بن مالك، عمر بن الحمام، كلهم كانوا شباب لكن تربوا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء بالغوا فخرجوا حصارا لابسين والو، شغل تضربوا بوش تحبوا نبال عني هنا. فهذا لا شك أن هذا أيضا خطأ. ما يجيش واحد يقول هذا الشجاع، هذا شو نسميه؟ تهور. هذا تهور. خذ الأسباب. أنت يعني أنت أشجع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يقول كأنه يقول أنا أشجع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذ المغفر، كان يتخذ الدرع، كان يتخذ الدرع، كان يتخذ الأسباب حتى يصح توكله على الله عز وجل. قال لك أنس بن مالك، والحديث صح مسلم، خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حصارا ليس عليهم سلاح، يعني لا درع ولا أي شيء، خرجوا. تعرف شباب يعني بلا كورنا. فهذه الكثرة نعم قد ترفع المعنويات من جهة، لكنها تسحب خلفها كما نقول ما يكبد المسلمين خسارة عظيمة. لاحظوا أن غزوة حنين لها عوامل الهزيمة الأولية هذه، من أهمية هذا الاغترار بالكثرة بنص الآية: إذ أعجبتكم كثرتكم. فتصور يعني هذول أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تحت قيادة أعظم قائد على وجه الأرض، وتلاحظ داروا خطأ في التوحيد صغير، شوف كيف دفعوا الثمن. فكيف لأمة تعلق في أذهانها وقلوبها كثير من الأمور الشركية. لا شك أن الله عز وجل يذيق وبال أمرها، ما كانش هنا معرفة أولا. لا بد أن تتعلم الأمة توحيد الله تعالى، تتوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له. على الأقل حملت الشريعة، على الأقل الذين ينادون بإقامة المجتمع المسلم على الأقل هؤلاء يصلون إلى هذا المستوى. النصر من عند الله، لكنه لا يتحقق قلت إلا ببذل ما يستطاع من الأسباب. ولا ينصر الله عز وجل جيشا مسلما متهاونا أو مخالفا لأوامر الله عز وجل الكونية والشرعية، كونية والشرعية. ما تخرج مثلا في مكان فيه وباء تبقى هناك تقول أنا أتوكل على الله، خذ حيطتك ثم توكل على الله. خاصة أن العدو الآن لو ألقينا نظرة الآن، معليش نخلو الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي مع الصحابة ماشينا، ونروح نسبقه إلى حنين، ولنتأمل جيدا هذا الجيش تاع المشركين اليوم، هذا نراه أنه قد أحسن الاستعداد هذه المرة. حنين تحت سيطرة المشركين، حاكم جاء حنين 20,000 مقاتل، أرض حنين 20,000 مقاتل من المشركين. الذي قلت يلقي نظرة خاطفة يدرك تماما أن المشركين قد قاموا بتنظيم محكم يعني وبلغ الغاية في الإتقان. يعني إن شئت فقل لقد استنسخوا صورة طبق الأصل من أحد، غير الفرق بين أحد وحنين، أن حنين واد وجبل أحد جبال، هو الفرق. وإلا الخطة التي وضعوها محكمة جدا وقوية جدا، تشابه كثيرا غزوة أحد. قلت لم يكن فرق إلا في التضاريس. أحد كانت تحتوي جبالا استغلها الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمي بها، وحنين تحتوي واد، الواد يعني حبطة وعنده جانبان عاليان، إذن فهؤلاء سيستغلون هذا الأمر، هذا الواد. كيف قسموا جيش المشركين؟ كي تجمع قال أحاديث تخرج بهذه النتيجة. قسموا الجيش نتاعهم قسمين، قسم الأول مدخل الواد، لاحظ هاي أرض حنين وعندك دخلات على الواد، هم ما دخلوش في الواد، مدخل على الواد جيش كامل، قسم الأول هذا منه. قسموه إلى خمس صفوف، شوف خمس صفوف. لكن الصف الأول الفرسان أصحاب الخيل. الفرسان يقول أصحاب الخيل تخيلوا بدرع ومغفر حاملا سيفا ورمحا وفارس. فارس يعني له قوة. هذا الصف الأول. الصف الثاني من المقاتلين المشاة كما نقول المشاة من الرجال والشباب الكهول والشباب. صف كامل هذا الصف الثاني. الصف الثالث من هم أقل قوة وأضعف قليلا من هؤلاء. شكون؟ الشيوخ والأطفال والنساء. الصف الثالث هذا. الصف الرابع حبس راسك تعرف شنو؟ الغنم. شو يدير الغنم؟ ما يدير سيبا يكشكب يدبحه يدبحه عادي. هذا اسمه عامل معنوي. عامل معنوي راه معانا الرزق نتاعنا ومعانا ما عندنا علاش نخاف راه معانا الرزق. الصف الخامس الإبل والبقر. هكذا حتى واحد من جنود الإسلام أنس بن مالك اندهش وأعجب بهذا التنظيم فعبر عن إعجابه والحديث صح مسلم عنه رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفاء وغيرهم بذراريهم ونعمهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء فجاء المشركون شوف الوصف بأحسن صفوف رأيت يعني أحسن صفوف رأيتها صفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم أي الإبل. الآن جاكم تستناوا القسم الثاني من الجيش المشرك وين راه. القسم الثاني هم الرماة باش يذكركم هذا أحد. الرماة لو بحثت عنهم لا تراهم. الرماة الآن في جنبتي الوادي في جنبتي الوادي هناك يعني دخلت على الوادي على كل جنب تاع الوادي عالي على جنبتي الوادي ترى الرماة لكنهم مختبئون ومختفون ومتترسون بماذا؟ بالنتوءات تاع الواد وبجنباته وتجاويفه وغير ذلك مخبين ما تشوفهمش. وهذوما الرماة يرمون بالنبل. كيف عرفنا ذلك؟ عندنا حديث جابر سيأتي معنا في مسلم الإمام أحمد لما وصف لنا هو الدخلة لما دخلوا الواد قال لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا. لاحظ انحدار حبطوا. انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف أي مفتوح حطوط أي كيف توقف تبروح تنزل وحدك. إنما ننحدر فيه انحدارا أي تنزل دون أن تريد أن تنزل. وقد كان القوم كمنوا لنا مخبين في شعابه وفي أجنابه ومضايقه قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا. لاحظ كيف الجيش المشرك كيف قسم نفسه. نزل مدة المعركة. أما جيش المسلمين ولله الحمد كالعادة منتظم منظم في غاية النظام في أدق الإحكام. شي معناتها الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب بالمثل في الخطط العسكرية وغير ذلك. كان على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة لم تذكره لنا كتب السيرة وقلب الجيش وهو معظمه عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يعد جيشه هذا روح من النار ولكنه قلق وخائف عليه الصلاة والسلام. وهذا الخوف لم يكن خائفا من العدو. الخوف لا يعرف طريقه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك. ثم إنه استعد وأعد لله الحمد. لماذا هو خائف؟ إنه يخاف من هذا الجيش العظيم الذي معه. جيش 12,000 مقاتل معه يقوده الآن. لقد عشنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في معاركه كلها. اللي كان معنا حاضر يلاحظ سمة بارزة فيه وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا يغفل عن استحضار النصر من عند الله وحده لا شريك. كان دائما لا يفطر لسانه عن ذكر الله ولا يفطر قلبه عن استشعار قرب الله ولا تفطر جوارحه عن الصلاة شكرا لله أو طلب النصر من عند الله عز وجل. المهم في تلك اللحظات لا ندري هل صلى الصبح كما شفنا أو ربما صلى صلاة ظهر ناصر كان يحرك شفتيه بكلمات ما كانوا يسمعونه يقوله كان خائف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مو من العدو، من هذا الجيش العظيم الذي عنده. صحابي يراه اليوم ويسمع، كان دنا عليه شوي ورآه يتكلم بكلمات فسأله فنقلها إلينا. يروي لنا هذا الإمام أحمد، استمع جيدا لهذا الحديث والله مهم، عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه أيام حنين، باين بالصلوات كلها، كان يحرك شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك، لم يكن يفعله قبل ذلك. إذن هذا ذكر هذا هذه الأيام ما يقول. فسألوه فقال: إن نبيا من الأنبياء في من كان قبلكم أعجبته أمته، كما الآن أعجبتنا كثرتنا ولا لا، أعجبته أمته، فقال: لن يروم هؤلاء شيء. وحن يقدر هؤلاء، لاحظت هنا نزل العتاب من عند الله. فأوحى الله تعالى إليه: خيرهم بين إحدى ثلاث عقوب، إحدى ثلاث خير: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، سلط عليهم عدو يستبيحهم، أو الجوع يموتوا بالجوع، أو الموت هكذا دون سبب، دون قتل ولا جوع. مش تخير أنت أحدى من ثلاثة ما خير على فيه. قال له: خير، اختر، اختر لقومك لأمتك إحدى ثلاث. فشاور قومه فقالوا: أما القتل والجوع فلا طاقة لنا به، ولكن الموت موتوا. قال عليه الصلاة والسلام: فمات في ثلاث أيام، فمات في ثلاث سبعون ألفا، سبعون ألف ماتوا في ثلاث أيام. فأنا أقول الآن، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذاك النبي والصلاة، فأنا أقول الآن: اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل، اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل. لذلك سنة للمسلم إذا أعجبه شيء حتى ليغتر به ويدفع كل شيء أن يقول مثل هذا الذكر: اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل، عليه الصلاة والسلام. بالدعاء كان يبدأ المعركة. أما هوازن فبماذا بدأت؟ بدأت بإرسال جاسوس قبل المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعيهم وبعثه جاسوس، شوف ما الذي يقرره هؤلاء. قلنا هوازن ترسل جاسوسا، لا تدري كيف دخل هذا الجاسوس، عادي، ولكن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من يقرأ يشوف في وجهك يعرف، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يقرأ الألفاظ كي تبدأ تهضر يعرف، ولا تعرف أنه من لحن القول، ربما يترصد الحركات متاعك، يترصد طريقة مشي، طريقة كلامك، كل شيء. فكأنه جاز كما نقول احنا في جهاز أشعة سكانات عند الصحابي، عرفوا غير دخل عرفوا. ومشكلة مع من طاح، طاح مع فارس الإسلام الذي يسبق الفارس، شكون؟ سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع دكتور، يعني عجيب هذا الشخص، شفنا يعني كيف قضى على جيش بكامله من قطاع الطرق. هذا الفارس يقول، والحديث في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هوازن، فبينما نحن نتضحى، نتضحى أي نأكل في وقت الضحى، إذا كليت في وقت الغداء مش تقول نتغدى، نتغدى وقت الغداء يعني الصبح، أمر الصبح تطلع الشمس نتغدى، إحنا 12 تاع النهار كنا نتغدى، هذا خطأ، فهمنا هذا نتمسى، لكن نتغدى ونتضحى. قال نتضحى، وهذا دليل يصبح لشرب قهوة الصباح، لا لا يصبح يعني ما درناش بدعة. فبينما نحن نتضحى، كنا نحوش على دليل صح شرب قهوة الصباح، هذه صبنا لها دليل، هذه صح مسلم عن أنس حفظوه. فبينما نحن نتضحى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ جاء رجل عادي أقدر أن أكله. وجيش 12,000 مسلم، دخل رجل على جمل أحمر أي بني فأناخه حطه، ثم انتزع طلقا من حقبه، طلق جلد يربطون به البعير من حقبه من حباله، عنده حبل جبل جلد، فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، عادي يدخل يأكل يتغدى مع القوم. طبعا الناس وش يقول؟ كان جيش في 12,000 الأنصار، ربما يقولوا هذا من قريش من جدد، الآخر يقول لا ربما الأنصار، هذا ربما يقول من بني سليم، هذا خش بزاف من قبائل جات، دخل عادي عادي، شوف جاسوس دخل بدأ يأكل مأكلة المسلمين. قال فجلس يتغدى وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر، يعني ما عندناش بزاف الجمال والخيل، لا يشوف سلمة بن الأكوع يا عصرة وغير يشوف فيه نساء قال انتضحها، وبعضنا مشات. ثم خرج يشتد راح يجري، فأتى جمله طاحت شبع عمرها شاف، فأطلق جمله وقعد عليه وأثاره ضربه ليشتد، فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. ناقة ورقاء هي رمادية. وخرجت أشتد، شوف هذاك جاء تبعوا باش بالناقة أو سبق صحابي فاق، وش فاق سلامة سلامة غير شاف هذاك تحرك ما قال لم يخب ظني فيه، بدأ يجري هو رجليه ما عندوش يعرف رجليه فقط، قال لك وش قال لك فخرجت أشتد خلفه لا هذا شيء عبر، فكنت عند ورك الناقة، يعني تم وصل هذاك الصحابي اللي خرج بالناقة وركها يعني رجلها، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، هذا مفهم والو، حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، يعني سبقوا ده الحبل لك الجمل فأنخته وفقور الطعادي، يعني هو ذاك الأعراب ذاك الجاسوس أو هارب فوق النار، حتى صاب واحد لحقه شدوا الحبل وربطه، يعني سريع عجيب سلمة من الأكوع كان عندك 10 بحاله خلاص. فقال لك فأخذت بخطام الجمل، عندك هنحبس، فأنخته أي ملت به، فلما وضع ركبته نزلت ذاك، فلما وضع ركبته في الأرض اخترفت سيفي فضربت رأس الرجل فنادر سرعة جرى شده حطه ضرب له رأسه راح، هذا كان لبس به كان تم في قومه تحت عشر رأسه طائر في الأرض، والله شوف بين إنسان عمره كيش تروح في لحظة كان فوق جمل دكبر كان فوق جمل هو ما كاش ولو خلاص رأسه في جهة والبدن تعه في جهة. ثم جئت بالجمل أقوده، جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس معه فقال من قتل الرجل، دك كان وحدنا من قتل الرجل، فقال قالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع أي قاعد وشديت ليك، السلب هو ما يحمله المقاتل من خيل وسلاح وعتاد فوق الراحلات، قال لك جابها شغل السجع، قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع، فبين لحظات فقط امتلك سلم ابن الأكوع مثل هذا الشرف مثل هذا الأجر مثل هذا السلب العظيم، وتخلص المسلمون من كيد وشر هذا الجاسوس، وحان أو حانت بداية المعركة حيث تقابل الجيشان على أرض الوادي، تقابل الجيشان بأرض حنين، ودعا رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه وسأله النصر والتأييد، وبدأت المعركة والتحم الجيشان أي دخل الجيش في الجيش الآخر. وصحيح أن هوازن وثقيفا وغطفان هؤلاء يعدون في معجم المقاتلين العرب يعدون من الأشاوس، يعني من سلاطين القتال ومن أساطين القتال أيضا، هؤلاء معروفون بشدة البأس، ولكنهم في الحقيقة فوجئوا اليوم بطريقة المسلمين في القتال كانت غير عادية البتة، يعني ما رأوا من قبل أناس يقاتلون بمثل هذه البسالة والإقدام والشجاعة، وقد هاجموهم، رأوا الصحابة كأنهم يريدون معانقة الموت في الوقت الذي يفر منه الناس، ولقد اكتسحوهم في لحظات قليلة، اكتسحوهم وهاجموهم وهزموهم، بل قل طاردوهم. يعني الآن صار قتال ساعات، فإذا بالجيش جيش المشركين تراه يعود إلى الوراء، والعود إلى الوراء هذا أمر ينتظره كل أحد، الجميع ينتظر، فقط واحد يفعله حتى يستجيب إليه الجميع. ففر المشركون، ورأى ذلك أبو قتادة الأنصاري فارس رأس الإسلام، معروف فارس الإسلام، يحدثنا عن ذلك أبو قتادة والحديث في البخاري، يقول رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. جولة هي شيء التحرك العظيم، ها وش معنى الجولة والصولة؟ مثل الموجة تاع البحر جاءت وضربت هؤلاء المشركين. فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، يعني علاه يريد أن يقتله، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه في العاتق، فأقبل عليه، يعني لشدة، طبعا إنسان إذا مات يصير له التصلب والتقلص، قال: فأقبل علي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح الموت، قلت خلاص أموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. يعني قوة عظيمة كانت لدى المسلمين في هذه المعركة، وسقط ذلك المشرك جثة هامدة، وتبعه غير من المشركين، يعني ترى المشركين يتساقطون هذا تلو الآخر، يعني شيء رهيب، يعني كان المسلمون قد أظهروه، حتى اضطر قلت المشركون إلى الفرار من أرض المعركة. أين دخلوا؟ الآن دخلوا الوادي، ظاهر أنه ما في أحد بالوادي، فلما دخلوا الوادي لحق بهم المسلمون. وهنا نرى مو بس الفخ الذي قام به المشركون، هناك أيضا أمر دائما يقع فيه المسلمون لأمر يريده الله عز وجل. على كل، نرى بعض المسلمين هو يركض يلاحق المشركين، يلاحق يلاحق، فإذا به يتوقف. لماذا تتوقف؟ روى البخاري عن البراء يحدثون عن هذا، قال: لما حملنا عليهم انكشفوا فروا، فانكببنا على الغناء، ومرة أخرى تطل المأساة على المسلمين. تطل المأساة، اليوم تخرج رأسها لا من أحد، اليوم تخرج المأساة رأسها من وادي حنين ووادي أوطاس. هذه الغنائم التي خلفتها هوازن، الغنائم التي خلفتها هوازن بعدها، المهاربين خلوا شيا، خلوا أنعام، خلوا ذهب، خلوا مال، خلوا نساء، أشياء تركوها. هذه الأمور لا يستطيع أحد أن يصمد أمامها، شفنا. فكيف بالطلقاء؟ حديث عهد بالإسلام، ناس مازال ما تغلغلتش الأحكام في قلوبهم. مسألة الغنائم، مع أنهم لا ندري، هم يعلمون جيدا أحكام الإسلامية انتشرت في مثل هذه الأيام. الغنائم متى يجوز لك أن تأخذها؟ متى؟ إذا جمعت وقسمها الإمام، فمن غير الحكمة أنك توقف القتال لتأخذ الآن الغنائم، أكمل القتال حتى يعطيك إياها الإمام. نظيرها في الصلاة مثلا، أنت لا يمكنك أن تنصرف من صلاتك إلا بس بتسليم الإمام، فلماذا تسابقه في الركوع والسجود والتكبير والذلك؟ بعض الناس يسابق، يعني هذا ليس من الحكمة في شيء. المهم، ارتكب هؤلاء الطلقاء خطأ فتوقفوا عن ملاحقة المشركين، بعض الصحابة ربما أكمل. المهم، توقفوا، وقلت أطلت المأساة مرة أخرى على المسلمين، ولعلهم إن شاء الله يكونوا معذورين. لماذا؟ لأنهم ما ذاقوا مرارة كأس أحد. الصحابة ما وقعوا في هذا، قدماء الصحابة ما وقعوا في هذا. ماذا؟ خلاص تعلموا درس، أنه لا ينبغي السعي وراء الغنيمة قبل أن يأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نستطيع أن نقول اليوم مو الرماة الذين هزموا المسلمين، الرماة والغنائم هزموا المسلمين في أول في وسط المعركة. رماة هوازن هؤلاء يحدثك عنهم جابر وغيرهم، يقال بأنهم كانوا في منتهى الدقة في التصويب، يعني لا يخطئ، إذا ضرب لا يخطئ. يعني تصور كم من مسلم سيقع الآن في وادي أوطاس، تصور كم من واحد سيقع في وادي أوطاس، المسلمون الآن جعلوا أنفسهم مرمى، يعني الآن مرمى لأولئك الرماة على جنبتي الواد. خرج الرماة في تلك اللحظة وبدأوا يضربون، وقلت ضرباتهم لا تخفق، يعني ناس مدربون على مثل هذا. قصر العرب معروفون بالرمي، أرموا بني إسماعيل. سيل عظيم، سيل عظيم جاء من اليمين ومن الشمال، انهال على المسلمين يحصدهم حصدا، ومما زاد الطين بلة شهوة. كان أمر يزيد الأمر خطورة، مو بس الفخ هذا، يعني تصور. أنا الآن أنقل لكم الصورة هذه، تصور جيش حال قوامه 12 ألف مقاتل الآن يركضون كما تأتي الموجة على البحر بتلك القوة، يعني بقوة كلهم يركضون. خلف ماذا؟ خلف المشركين الفارين. دخلوا واد أوطاس، صورت بتلك القوة التي تركض بها، فإذا بك تفاجأ باش تفاجأ ببعض المسلمين يجمعون الغنائم، وبآخرين واقعين جثة هامدة في الطريق. صور يعني ماذا تفعل. لا شك أن الآن سيخترق الحابل بالنابل، سيقع معظم المسلمين. صور الفارون الذين الآن سيعودون من الضربات، لأنه بداية يضرب النبال من هنا ومن هنا، لابد أن الذين في أول الجيش يعودون، وهذا ما زالهم جيد. لاحظ كيف يحدث، يعني تحدث فوضى عارمة بين المقاتلين المسلمين، فأصابهم الذي أصاب، يكمل لنا البراء، فانكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام. غير خلينا المشركين، بدينا نجمع الغنائم فاستقبلنا بالسهام، وازداد الأمر تعقيدا أكثر مما كان عليه مع الوقت. ولا ترى الآن إلا الغبار، غبار عظيم سادة حنينا، وتسمع الآن لا ترى، تسمع فقط صراخا وآهاتا، وتخرج هذه الصراخ أصوات هذه كلها تخرج من صدور المسلمين الذين تصيبهم النبال. طبعا الطلقاء أثاروا غبارا كثيرا عندما فروا، الطلقاء فروا كلهم حديث عهد بالإسلام، ولحقهم الأعراب، حتى الأعراب ممن جاءوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقاتلون فروا. لما فروا وش نقولوا لهم؟ عذر؟ ليس لهم عذر، لا ندري، لو كنا هناك لأصابنا مثل ما أصابهم. فروا من جراء هذه الأسهم السهام التي تصيبهم. قال أنس في مفصح مسلم: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. الجميع فر، يعود إلى الوراء. حتى من أراد الصمود، قلت لا يستطيع أن يصمد، حتى الذي يريد أن يصمد الآن في الواد لا يستطيع أن يصمد. لماذا؟ لذلك الانحدار الذي به. يقول جابر بن عبد الله في الحديث المسند إمام أحمد: كنت قد سردته قبل قليل، قال: لما استقبلنا الوادي، وادي حنين، انحدرنا، انزلنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، أي تنزل فيه دون إرادتي، إنما ننحدر فيه انحدار نزلي. قال: وقد كان القوم كمنوا لنا، تخبأ في شعابه وفي أجنابه ومضايقه، قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا. قال: والله ما راعنا، لم يخفنا، ما راعنا ونحن منحطون، إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، وانهزم الناس راجعين. شو كيف يصور لك الناس، كل الجيش هذا كامل ارجع، وانهزم الناس راجعين، فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد، وعما يضر الآخر، كله يفر بنفسه، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. شو فكركم هذا الكلام؟ فكركم بأحد، يعني المأساة نفسها والخطأ نفسه تكرر. الآن هؤلاء معذورون لأنهم حديث عهد الإسلام. فر الجميع إلا رجلا واحدا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. الغبار يخليك تشوف كل الناس الذين أمامه، حتى الصحابة رضوان الله تعالى، بعضهم يقول كان معه فلان، بعضهم يقول كان معه، نقول نعم كان مع بعضهم، بعض الصحابة رضي الله تعالى بقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول ثبت ما تحرك من مكانه، بل سنرى ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام، كيف أعاد الحماسة والشجاعة وربط جأش المسلمين، أعادوا إليهم وأعاد الكفة لصالح المسلمين. هذا إن شاء الله تعالى نراه يوم في مجلسنا القابل إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء، لأنه نخصص يوم الأربعاء في السيرة حتى نشرع في دراسة الرواتب. ما زمان نبدأ؟ دراسة الترغيب والترهيب حتى نسدل الستار عن هذه الأحداث التي حدثت في العام الثامن. نكتفي بهذا القدر الليلة يعني حتى لا نشرع في الطور الأخير من المعركة. المعركة بدأت بماذا؟ بنصر قل عظيم ساحق، ثم في وسط المعركة انقلبت هزيمة كما نرى، ثم إن شاء الله تعالى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى الذي سنراه إن شاء الله في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.